إلى أن يزول. فعلى قدر إقبال العبد على كلام الله تبارك وتعالى، على قدر ما يحصل من توفيق وهداية في الدنيا وفوز ونجاة في الدار الآخرة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض العلماء: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لما أخذوا برأس الأمر أخذوا بالمهمات، أقبلوا على تلك النفس وأدبوها وهذبوها، وأقبلوا على شرع الله تبارك وتعالى ودينه، جعلناهم رؤوسا، أي في الدنيا جعلناهم سادة وأئمة لما كانوا بآيات الله يوقنون. لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهذا قول ابن القيم رحمه الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لا بد من الصبر أولا، ثم بعد ذلك اليقين. يصل العبد إلى مرتبة اليقين بعد الصبر، بعد أن يقوم بحبس النفس عن المعاصي وبحبسها على طاعة الله وبالصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، يصل إلى اليقين. فإذا وصل إلى هذه المنزلة فهو رأس من الرؤوس، وإن لم يعرفه أحد فهو معروف في السماء عند الملائكة المقربين، يذكر عند الله رب العالمين في الملأ الأعلى. وذكر الله تبارك وتعالى للعبد أن يثني الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت ربك جل وعلا ذكرت عنده سبحانه وتعالى، ذكرك الله عز وجل عنده، وصلى الله تبارك وتعالى عليكم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. فكلامه الملوك هو ملوك الكلام، وخير الكلم هو القرآن. وإن الذي يقبل على كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يسعى إلى رفع ذكره وقدره ومنزلته في الدنيا والآخرة. قال بعضهم: أهل السنة والجماعة لهم نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع الله تبارك وتعالى إذا أذن المؤذن، وإذا أقيمت الصلاة، وإذا صلينا وسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نذكر الله ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من رفع الذكر الذي عنه الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال: ورفعنا لك ذكرك. فكل من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان من

إن أناسا يقعون فيك يا إمام. فماذا قال؟ هل قال أخبروني من هم؟ لا، المؤمن يترفع عن الدنايا. لا وقت عنده لمثل هؤلاء، لا وقت عنده، فإنه يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل عنه إنه ساحر وشاعر إن هؤلاء ما عاشوا إلا لله تبارك وتعالى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى هؤلاء السادة من الصحابة والتابعين تابع التابعين والأئمة ما تخلقوا إلا بأخلاق القرآن، ما أخذوا ما أنزل الله تبارك وتعالى إلا بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني قم بانتزاعه بقوة، لا أقبل على أحكامه وحدوده وفرائضه وآدابه بجد وقوة ونشاط، ولا تنيا في ذكري. خذوا ما أتيناكم بقوة، أقبلوا على هذا القرآن. محمد بن الحسن هذا الرجل، محمد بن الحسن كان من الصالحين، بسبب ديني وبسبب علمي. لا أريد أن أكون ممن يأكل بديني. هذه أخلاقنا، فهل تخلقنا بها؟ كم نحتاج إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح في مثل هذه الأيام يا إخوة. الرجل الصالح إذا أحس بخوف من قلة الرزق، إذا قرأ قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الرجل الصالح لا يخاف من قلة الرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله الإسلام. والمسلمات والمسلمين.